غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلاة تترى، وعلى آله وصحبه ومن لنهجه اقتفى. حياكم الله أيها الأكارم في مجلس يتجدد بنا في التأسيس العلمي وفي الحقيبة الأولى بالتحديد مفاتيح الطلب. هذه المفاتيح التي هي من أهم المهمات في بداية طلبك للعلم واختيارك الشروع في هذا الطريق، ولا ينبغي لطالب علم أن يشرع في طريق وهو لا يعرف مفاتحه ولا يعرف معالمه ولا كيف الوصول إلى منتهى، فإن هذا فيه ضياع للأعمار وشتات في الذهن وإخفاق في المقصود. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم والوعي وحسن الانتباه. اليوم سنأتي إلى المفتاح الرابع أيها الكرام، بعد أن تكلمنا عن مفهوم العلم الشرعي وعن فضله وعن غايته وعن أثره في حياة الإنسان، وبعد أن تكلمنا عن واقع العلم الشرعي في حياة الأمة المعاصرة وأبرز الإشكالات التي يواجهها الطالب المعاصر عند التعاطي والتحصيل للعلوم الشرعية، ثم أتبعنا ذلك بالمفتاح الثالث في الحديث عن السمات الشخصية لطالب العلم، كيف تبنى شخصية طالب العلم قبل أن تشرع في الدرس والتحصيل، وقبل أن تسأل عن حضور المجالس وأين أذهب وأين أنتهي، هل أنت مؤهل نفسيا وسلوكيا وعباديا وشخصيا للانتداب لهذا الطريق؟ فتتبعنا ما هي هذه الصفات سواء في الجانب العبادي أو في الجانب الشخصي أو في الجانب المهاراتي، وقلنا الجانب المهاراتي التي تغطيها الحقيبة الثانية، حقيبة مهارات الطلب، وهذا كله أساس مهم في هذا الطريق. بعد ذلك سنأتي اليوم إن شاء الله المفتاح الرابع، وهو الذي يتحدث عن المنطلقات المركزية في حياة طالب العلم، من أين المنطلق؟ وهذه المنطلقات يأتي الحديث عنها بعد تحصيل السمات الشخصية، يعني بعد أن أحصل السمات الشخصية وبعد أن أجد نفسي مؤهلا للشروع في هذا الطريق الشريف، علي أن أتعرف كيف أنطلق وما هي الأمور المركزية التي لا يحق لي أن أتجاوزها في طريقة التلقي والتعلم. ما هي الأمور المركزية التي لا يحق لي بحال أن أتجاوزها في طريقة التلقي والتعلم؟ الآن هناك مجموعة من المركزيات، اليوم سأتحدث عن المركزية الأولى، وأنا أظن أنني سأستطيع أن أتجاوزها، وهي مركزية المعلم. اليوم سأتحدث عن المركزية الأولى لأنها في وجهة نظري الأخطر والأهم والعقدة الكبيرة اليوم في حياة طالب العلم، وإن كان كثير من الطلبة لا ينتبهون لذلك ويتعاملون مع قضية المعلم والشيخ أنه مجرد إعلان دورة أذهب أحضر بغض النظر من المتكلم ومن المتحدث وكيف سيتحدث، لا يعنيني ذلك. وهناك أزمة أنشأتها الدراسة الأكاديمية الجامعية في هذا الملف، وهي تحدثنا عنها سابقا أنه ما عاد هناك مفهوم لوجود المعلم الشرعي بالمعنى الدقيق، وإنما أصبحت الدراسات الجامعية تركز أن معلم الشريعة مثله مثل معلم الهندسة، مثله مثل معلم الطب، مثله مثل في أي مدرس في العلوم الإنسانية أو التجريبية، وظيفته أن يدخل يعطي محاضرة يختبرك، السلام عليكم، الفصل القادم قد تأخذ معه وقد لا تأخذ معه، فلا يوجد ملازمة، لا يوجد علاقة، لا يوجد تلاقح أفكار، لا يوجد مقاصد الدرس الشرعي ومقاصد وجود المعلم في حياة طالب العلم التي سنتحدث عنها اليوم. فوجهة نظري أن المركزية الأولى والأخطر هي المعلم. شوف، المعلم إما أن يبنيك وإما أن يهدمك، احفظها. الإنسان الأول الذي ستتعلم عليه علومك الأساسية وستبدأ تتلقى منه إما أن يبنيك وإما أن يهدمك. ولما أقول يهدمك، إما يهدمك سلوكيا وأخلاقيا، أو يهدمك منهجيا وفكريا وعلميا، أو يهدمك في يعني جوانب أخرى وزوايا أخرى أنت قد تنتبه لها أو لا تنتبه لها. فلذلك موضوع اختيار المعلم في حياتك العلمية هو أكثر موضوع حساس بعد أن تبني سماتك الشخصية، أكثر موضوع حساس وخطير. وكم من طالب علم تلف بسبب سوء اختياره للمعلم، وكم من طالب علم فيه خير وعنده سمات شخصية ممتازة، لكن من الذي حرمه الوصول إلى التعلم الصحيح؟ معلم فاشل. ف فعندما أتكلم عن اختيار المعلم وخطورة هذه المرحلة في حياتك الأولى، أنا لا أتكلم عن شيء من فضول الكلام أو شيء يعني يقبل هكذا الاجتهاد الواسع الفضفاض، لا، هي أكثر منطقة حساسة في حياتك، لأنك إذا اخترت معلما سيئا في أي جانب من جوانبه النفسية أو العلمية، أنت ستنشأ طالب علم غير ناضج، سيء، فاشل في إما الجوانب الأدبية والأخلاقية أو العلمية أو ما شابه ذلك، لأن المعلم ولا بد يؤثر في طباع الطلاب. المعلم الذي تتلقى منه يؤثر في طباعك، ليس فقط سيأتي معنى المعلم، ليس دوره يعطيك معلومة، ليس هو يشرح الأجرمية ما معنى الكلام، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة، هذا جزء من وظيفته أن يشرح لك متنا، لكن الجزء الأكبر والأصعب والأخطر في شخصية المعلم هو أنك ستسلمه عقلك ليصنعك. هذه وظيفة المعلم كما عرفها السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وبالتالي أنا أحاول أن أهول الأمر في ذهنك، لأنني أعرف أن طبيعة الحياة العلمية المعاصرة هونته، أنا أهوله لأن الحياة المعاصرة هونته، خاصة مع عالم السوشيال ميديا، تجد الشاب يتصفح مشايخ يعطون مقاطع دروس علمية، والله فلان عجبني خلص أحضر هذه الدورة عنده، فلان آخر جيد والله كلامه، يختاره معلما باستعجال بدون تأني، وهذا الاختيار العجل يتسبب في بناءات سيئة أو خاطئة في حياتك وأنت لا تشعر. إذن فبسم الله نستعين في الحديث عن المركزية الأولى والمنطلق الأول في حياة طالب العلم. طيب الآن يعني قبل أن أشرع في كلامي، أحب أن أقول لكم كلام ذكره الشاطبي رحمة الله عليه في الموافقات، في مقدمات كتابه الموافقات وضع مجموعة من المقدمات العظيمة والمهمة حقيقة، ومن تلك المقدمات تكلم عن أهمية وجود المعلم في حياة طالب العلم. ماذا يقول العلامة الشاطبي في الموافقات؟ يقول: من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام. يعني الطريق الصحيح لتحصيل العلم الموصل إلى الغاية هو أن تأخذ العلم عن أهله، أي العلماء المتحققين به على الكمال والتمام، أفضل شيخ ضابط لهذه الأبواب أو لهذه المسائل. ثم قال: وقد قالوا، الآن الشاطبي ينقل كلام السابقين، وقد قالوا إن العلم كان في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب وصارت مفاتيحه بأيدي الرجال. السلف في حياة في القرن الأول والثاني ما كان هناك كتب مصنفة، أليس كذلك؟ وإنما كان التعليم في زمن الصحابة والتابعين يعتمد على ماذا؟ على المشافهة فقط، ما في كتب والله صحيح بخاري صحيح مسلم متن أجر، ما عندهم هذا، وإنما العلم كان يؤخذ بمشافهة الرجال. لم تظهر المدونات الفقهية والحديثية والعقدية في القرن الأول والثاني، لذلك قال إن العلم كان في صدور الرجال، هكذا تلقي ابتداء بالمشافهة. الصحابة شافه التابعين، التابعون قليل منهم من كان يكتب، والأكثر إنما نقل المعرفة إلى تابع التابعين. ثم في القرن الرابع الخامس السادس بدأ التصنيف يظهر، وبدأت تظهر مدونات حديثية فقهية عقدية وما شابه ذلك. فهل اكتفى طلاب العلم في هذه القرون بالقراءة في هذه المصنفات؟ كلا، حتى لما ظهرت المصنفات ماذا قال الشاطبي؟ إن العلم كان في صدور الرجال، يقصد في القرون الأول، ثم انتقل إلى الكتب، يقصد لما ظهر التصنيف في القرن الثالث فصاعدا، لكن حتى مع ظهور الكتب شو قال؟ وصارت مفاتيحه بأيدي الرجال. يعني الكتب بالتأكيد سهلت عملية التعلم، لكن حتى هذه الكتب لا يسمح لك أن تفتحها إلا على أيدي المشايخ، هم الذين يفتحون مغاليقها ثم بعد ذلك تحلق معها. فالشاطبي يعلق على هذه العبارة فيقول: وهذا الكلام، هذا النص السابق، يقضي بأنه لا بد في تحصيله من الرجال. يعني العلم لا بد في تحصيله من الرجال، ولو على الأقل المفاتيح التي ستفتح لك الكتب، إذ ليس وراء هاتين المرتبتين مرما عندهم، لأنه إما أن تتلقى كل علمك مشافهة، أو تتلقى علمك من كتب مع وجود مشايخ يفتحونها لك، ما في غير هيك. صورة طالب علم ما عنده شيخ، هو فقط يأتي على الكتب ويهجم عليها ويقرأها وحده، هذه غير معترف بها أبدا في طرق التعلم الشرعي. صورة طالب علم ما عنده شيخ ولا أستاذ في العلوم الشرعية، وإنما يهجم على الكتب وحده، يختار ما يشاء وينظر فيما يشاء، هذه غير موجودة كطريقة تعلم أبدا عند علمائنا الأكابر. لذلك الشافعي رحمة الله تعالى عليه ماذا يقول؟ يقول: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. يعني الذي يهجم على كتب الفقه وحده، ما عنده شيخ وأستاذ، يريد يتعلم الفقه الحنبلي أو الشافعي أو المالك أو الحنفي وحده، أو يهجم على كتب العقيدة، وهذه الأخطر لسه، يهجم على كتب العقيدة وحده، يبدأ ينظر فيها وما فيها من مسائل ويسقط إسقاطات على الواقع بدون شيخ، قال هذا ضيع الأحكام، بل هو حقيقة ضيع الإسلام. يعني ليس الأحكام، هو ضيع الإسلام، لأنه كانوا دائما يحذرون أن تأخذ العلم عن صحفي. من هو الصحفي الذي يأخذ العلم من الكتب؟ قالك لا تأخذ العلم دائما، وهذا سنأتي عندما نتكلم كيف تختار شيخك. احذر أن يكون شيخك ما عنده أستاذ حقيقي ولم يأخذ العلم بالسند المتصل عن العلماء الأكابر، هذا سيكون كارثة عليك من كل الزوايا. طيب، إذن يقول الشاطبي، وهذا الكلام يقتضي بأنه لا بد في تحصيله، أي في تحصيل العلم، من الرجال، إذ ليس وراء هاتين المرتبتين مرما عندهم. وأصل هذا، يعني ما هو الدليل على أن العلم لا بد أن يؤخذ من الرجال؟ من يتوقع الدليل؟ يلا من باب الاختبار، ما حديث شريف يستدل به على أن العلم ليس أساسا من الكتب وإنما أساسا من المعلمين؟ مشهور الحديث، بس أنت عاد بدك تنتبه لدلالته. تفضل حبيبنا. يعني لكن أنا أريد حديث دلالة واضحة على فكرة أن العلم ليس من الكتب أساسا. يعني قد يستدل به، أيوة، يعني هذه كلها نصوص جيدة سريعا، هذا كله يخدم. لكن الشاطبي استدل بماذا؟ شوف، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء. أين وجه الدلالة من الحديث؟ كيف يدل هذا الحديث على أن العلم ليس من الكتب وإنما من المعلمين؟ أحسنت، لو كان العلم في الكتب لجعل النبي صلى الله عليه وسلم رفع العلم برفع الكتب، لكن الكتب ستبقى موجودة. ما شاء الله، هاي المكتبات إخواني معبية ما شاء الله، وبأفخم الطبعات. اليوم تجد صحيح البخاري 10 طبعات، مسند أحمد، يعني كتب بين أيديكم، ما كان العلماء ربما حتى لم تصل لبعض الأقدمين كمخطوطات، لم تصل لهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه. يعني أنت لن تجد أن الكتب سترفع من الأسواق خلاص يغلق عليها. ما شاء الله، اليوم بالعكس، من علامات الساعة فشو القلم كما جاء في بعض الأحاديث، تكثر الكتب والتصانيف. لكن كيف يموت العلم؟ بموت العلماء الأساتذة الذين تتلقى عنهم، هذه المشكلة. وأما الكتب هي موجودة إخواني، لكن كم يوم نخرج علماء؟ ما إحنا ما نخرج علماء، مع أن حجم الكتب والطبعات اليوم أضعاف أضعاف حجم الكتب والطبعات وجودة الكتب التي كانت في زمن السلف أو في القرون حتى المتأخرة. فهذا هو دليل الشاطبي وهو دليل صحيح. قال: فإن كان كذلك فالرجال إذن هم مفاتحه، أي مفاتح العلم بلا شك. قال: فإذا تقرر هذا، إذا عرفت هذه الفكرة أن العلم لا بد فيه من شيخ، فلا يؤخذ، أي العلم، إلا ممن تحقق به، يعني من عالم محقق يعرف ماذا يتكلم، وهذا أيضا واضح في نفسه، يعني لا أحد يشكك في هذه المعلومة، وهو أيضا متفق عليه بين العقلاء، لأنه لا يوجد عاقل يأخذ العلم عن شخص ليس أهلا. إذ من شروطهم في العالم بأي علم أن يكون عارفا بأصوله وما ينبني عليه، ثم ذكر شروطا لا أريد أن أطيل في هذا النص. قال: غير أنه لا يشترط، هذا فقط يعني أنا قفزت للفقرة التالية لأنها مهمة، غير أنه لا يشترط السلامة عن الخطأ البتة. إيش يعني؟ إذن أنت الأصل تأخذ العلم عن شيخ محقق، لكن هل هذا الشيخ معصوم لا يخطئ أبدا؟ قال لك لا، لما نقول خذ العلم عن شيخ محقق، هذا لا يعني أن تتصور العصمة في شيخك بحيث أنه لا يمكن أن يخطئ، ولا يعني أنه إذا شيخك أخطأ في مسألة مسألتين تقول ما عاد ينفع أريد أذهب إلى شيخ آخر، لأنه ذاك الشيخ الآخر الذي ستنتقل إليه لا بد وأن يخطئ. فكلنا صاحب خطأ، كلنا صاحب تقصير، لكن فرق بين إنسان ناضج متحقق بالعلم خطأه معدود، وبين إنسان خطأه متكرر وخطأه أكثر من صوابه. فهذه مقدمة من الشاطبي في هذا الموضوع، وسأعود للشاطبي إن شاء الله في ثنايا هذا الحديث بعد قليل. الشاطبي يتكلم حقيقة بكلام نفيس في الموافقات على قضية اختيار المعلم ودوره وأثاره، جدا مهم، وأنا أنصحكم تعودوا إلى نفس النص كاملا لأنني أختصر منه. طيب، بعد أن عرفنا إذن مركزية المعلم في حياة طالب العلم، السؤال الأول الذي سنتدارسه في مجلس اليوم: ما هو دور المعلم في حياة طالب العلم؟ هذا أول سؤال. شيخ حذيفة أعطينا الكاميرا. بسم الله. طيب، السؤال المركزي الأول: ما دور المعلم في حياة طالب العلم؟ هذا هو السؤال الذي أنت يجب أن تجيب عنه وتعرفه، حتى تعرف أهمية أن تبحث عن شيخ وتتمسك به وتعض عليه بالنواجذ، وأن هذا الأمر لا يقبل أبدا التهاون به، وأن طلب العلم ليس مبنيا على الأمزجة والرغبات وما الذي تهوى أنت وما الذي هوى فلان، لا أنا أريد أطلب العلم بدون شيخ، لا أنا أريد أفعل كذا وكذا، لا، في هناك خطوات ومراتب أهمها اختيار المعلم. طيب، لو سألتكم سؤال: أنت إيش تتوقع دور المعلم في حياتك العلمية؟ أنت لماذا تبحث عن معلم؟ واضح السؤال؟ أنت لماذا تبحث عن معلم؟ أولاً، تحصيل منهجية علمية في كيفية التلقي، لأنه بدون معلم ماذا سيحصل؟ سيكون تخبط وتبعثر وتشتت. اليوم أقرأ في فن، غدا أقرأ في فن آخر، وعندما أشرع في فن أخذ كتاب ليس هو الأصل، ليس هو البداية. وكم من طالب علم تخبط في هذا الطريق لعدم وجود معلم يرشده إلى المنهجية الصحيحة في تلقي العلوم. ممتاز. التوجيه الإيش؟ السلوكي تقصد، أحسنت. إذن المعلم من أدواره الأساسية في حياتك التوجيه التربوي والسلوكي والأخلاقي، وهذا أهم من التوجيه العلمي والمعرفي ترى. لذلك مالك بن أنس عندما كان يذهب إلى الدرس كانت تقول له أمه: يا بني اذهب إلى ربيعة فانظر في أدبه قبل أن تنظر في علمه. شيخه ربيعة الرأي، شيخ الإمام مالك، شوف الأم الناضجة الواعية، أحيانا تجد أم مثقفة وتعرف من أين تؤكل الكتف، تقول: يا مالك اذهب إلى ربيعة فانظر في أدبه قبل أن تنظر في علمه، يعني قبل ما تعرف رواة الحديث ومن فلان وعدل وتجمع، انظر في سلوك المعلم وهيئته. وهذه ربما فكرة أخرى لكنها تدعم هذه الفكرة. إذن فكرة أن المعلم مربي وموجه. شوف الإمام مالك لما جلس مع الشافعي ماذا قال له: يا بني إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ظلت هذه الكلمة ترن في أذن الإمام الشافعي رحمة الله عليه. إذن مالك كان للشافعي ليس فقط معلم لمسائل فقه وحديث، كان مربي. هذا النموذج الذي للأسف نفقده اليوم كثيرا من المتصدرين للتعليم، إنه هو أنت لست فقط تعطي معلومة شرعية وتذهب، أنت وظيفتك أن تربي الجيل وتصلح حال الطلاب. الشافعي رحمة الله عليه، القصة المشهورة، ألم يذهب إلى وكيع أيضا؟ قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي. إذن ذهاب الشافعي إلى وكيع إلى شيخه ليشكو له حالة نفسية إيمانية يمر بها، حالة ضعف، فيقول له: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فهذا دور أساسي وجوهري للمعلم في حياتك، وسأضع نقطة رقم واحد وهو التربية والتأديب والتوجيه السلوكي، وأنا هذه وضعتها قبل قضية تعليم المسائل لأنه هذه الأهم، هذه الأخطر. معلم فقط يعطي مسائل لكنه لا يربي طلابه ولا يوجههم إلى محاسن الأخلاق ومكارم العادات، ومعلم أنت لا تعود إليه تشكو إليه حالك القلبية والإيمانية والسلوكية وأخطائك، وهذه علاقة غير ناضجة، هذه علاقة غير ناضج ومعلم ليس كاملا، وأنت لست كاملا في التعامل معه، لأنه الدور الأساسي له أن يربيك ويؤدبك. بعض الناس لما تقول هذا الكلام بقول يا شيخ أنا الحمد لله والدي والدتي ربوني الله يكرمكم، فأنا ما حدا يقول لي أنا معلم يربيني، لا معناته أنت مش فاهم حتى هذه الأمور. نعم جزاهم الله خير الوالد والوالدة قاموا بتربيتك، لكن في هناك جوانب من التربية الإيمانية والسلوكية والأخلاقية. الوالد والوالدة ما هم علماء، وقد يكونوا ليسوا من طلبة العلم أصلا، فيكون عندهم قصور في هذا الجانب، وهذا شيء طبيعي وليس ذما، هو هكذا الحياة. فأنت تحتاج إلى مربي أكثر احترافية في أعمال القلوب، أكثر احترافية في بعض الأدبيات. وهناك فكرة مهمة، وهي أن الأدبيات والسلوكيات المطلوبة من طالب العلم أعلى من الأدبيات والسلوكيات المطلوبة من العامة. لذلك صنف العلماء كتب في أدب طالب العلم. فأنت بتقول يعني أدب طالب العلم هو في آداب خاصة بطالب العلم ليس مطالب بها عموم الناس؟ نعم، طالب العلم ما يطالب به من الأدبيات والسلوكيات لا يطالب بذلك عموم الناس. فالشيخ والمعلم هو يربيك على هذه الأدبيات الزائدة التي لا يصلح الأب والأم ليعلمك إياها، أو في العادة لا يكون متخصصا في تعليمك إياها، فتحتاج إلى الشيخ ليربيك ويعلمك. كلنا يحتاج إلى التربية على شيوخه. هي الشافعي ذهب إلى وكيع وشكى إليه حالة قلبية، لم يذهب إلى أمه، أليس كذلك؟ وكلنا ذاك الرجل. فإياك أنك يأتي خاطر شيطاني تقول موضوع التربية هذا أمر تحصيل حاصل، بل هو الأسوأ، هو الأصعب، هو الأخطر، هو الأبرز. وما دمت تتعامل مع موضوع تربية المعلم لك على أنه موضوع هامشي ولا يعنيني، فاعلم هنا أنك بدأت تنهار سلوكيا ونفسيا. لذلك كثير من الطلاب تبدأ تظهر عليه سلوكيات غير ناضجة، مع أنه قد يكون متمكن علميا في بعض الزوايا، لكن سلوكيات غير ناضجة، أرعن، صفاته صعبة، تعرف أن هذا ليس له شيخ يربيه. حتى ولو كان متمكن من ناحية معرفية علمية، أو يحسن قراءة بعض المتون في النحو أو الصرف أو شيء، هذا ليس شيئا كبيرا. فإياك أنك تتجاوز هذه النقطة في دور المعلم في حياتك، لأنه هي الأهم. بعود فأقول هي الأهم من مجرد تلقي المسائل. النقطة الثانية أيها الكرام، من وظائف المعلم في حياتنا التدريب على مهارات التعلم. المعلم أنت أيضا تحضر مجلسه حتى تتعلم منه مهارات وكيفية التعلم. فإحنا مش بنأخذ الحقيبة الثانية، حقيبة المهارات، كيف أحفظ، كيف أفهم وأحلل النصوص، كيف أكتب وألخص، كيف أتعامل مع العلم الشرعي. وهذه وظيفة المعلم أيضا أن يغرسها في الطلاب، وأن يوجههم إلى طريقة التلقي، طريقة تحصيل العلم. فإذا أنا لما أحضر درس وجاهي مع الشيخ، من أهداف حضوري أن أنظر كيف الشيخ يشرح، كيف الشيخ يفهم، كيف الشيخ يكتب، كيف الشيخ يشجر. وهذه كلها معارف عم تدخل في دماغك، سواء انتبهت أو لم تنتبه. أنت عم تنتقل المعرفة من الشيخ إلى الطالب من خلال هذه المجالس الوجاهية، تمام؟ فإذا هذه وظيفة مهمة للشيخ، أن يعلمك كيف تتعلم، وما هي مهارات التعلم التي لابد وأن تكون لديك. ويبدأ الشيخ يلقمك إياها من خلال الواجبات اللي بكلفك فيها، من خلال تسميعك وعرضك على الشيخ محفوظاتك، من خلال كتابتك، من خلال يعني تحليل الأفكار بينك وبينه في درس. هذا كله يصنع المهارة ويصنع الأسلوب ويصنع الفكرة. طيب ثالثا من الوظائف الأساسية، وهذه أكيد يعني هي مفهومة لديكم، وهي تفهيم الطالب المسائل الشرعية. طبعا هذه هي الكل يعني يظن أنه هي وظيفة المعلم الوحيدة، أنه والله يشرح لي كتاب في النحو ويفهمني ما مراد المصنف، يشرح لي ألفية بن مالك، يفسر لي القرآن، يشرح لي حديث، يشرح لي مسائل في الفقه. الكل يظن أنه هذه وظيفة المعلم بس، الله يعطيه العافية. لا بالعكس، هذه وظيفة من الوظائف، وظيفة من الوظائف. وإلا تعظيم المعلم ودور المعلم لا ينبني فقط على هذه الوظيفة. هذه قد تكون الوظيفة الأسهل، أنه أعطيك والله معنى هذه العبارة كذا وأنت تروح، لكن أنا ما علمتك مهارة، ما أكسبتك أدبا، فليس هذا هو المقصود. لأنه نفس هذه المعلومة ممكن أنت تحصلها في بيتك، ترى ممكن أنت تحصلها أحيانا من قراءة كتاب وتقول والله لم أحتج للمعلم في توضيح هذه الفكرة. فقضية أن يشرح لك المسائل المتنية وما في المصنفات، هذا دور واحد من أدوار كثيرة يلعبها المعلم في حياة طالب العلم. طيب النقطة الرابعة، من وظائف المعلم أيضا أن يكون قدوة وأنموذج لطالبه. أنا لماذا أبحث عن معلم وأحتاج أن ألازم شيخا في حياتي العلمية؟ لأنه الأصل هذا المعلم يكون قدوة في سلوكه وسمته وهديه ودله، فأنا لما أنظر إليه أتذكر الله، لما أنظر إليه أزداد همة، لما أنظر في تعاملاته وسلوكياته سواء العائلية المجتمعية مواقفه السياسية الاقتصادية، حياته العامة تكون لي قدوة. وحقيقة هذا من أكبر يعني من أكبر ما يزرع الهمة في طالب العلم كما قلنا سابقا، أن يلازم شيخا صاحب همة وأن يلازم شيخا قدوة وأنموذج. حقيقة أكيد كل شخص فينا ممن تربى على مشايخ يبقى له في ذهنه مشايخ قدوات، يتذكر تصرفاتهم وأسليبهم وحياتهم. أنت لما تشوف معلم يقوم الليل أمامك بطريقة ما يعني عرفته، أو تجده من أهل الذكر والإقبال على الله ومن أهل الإخبات من أهل التخشع، هذه التصرفات التي يفعلها المعلم هذه كلها تنطبع في ذاكرتك وتبدأ أنت تحاول أن تحاكيها وتتكيف معها لينتقل هذه التربية وهذا السلوك إليك. فهنا النقطة الأولى كانت التربية والتأديب، إن هو يأدبك ويربيك يقول لك افعل كذا وكذا، لكن هذه فكرة أخرى في التربية، وهي أن يكون هو نفسه قدوة في لباسه وسمته وأسلوبه وتعامله، فتبدأ أنت أيضا تحاول أن تقلده وأن تحاكيه. وكثير منا من حاك يعني إنما نحن محاكاة لمشايخنا، إنما نحن محاكاة لمشايخنا، نحاول أن نأخذ من هذا أدب في كذا ومن هذا أدب في كذا ومن هذا أدب في كذا، لنتقدم أكثر وأكثر في علاقتنا مع الله عز وجل وفي علاقتنا مع العلم. فهذا دور جوهري. لذلك المعلم الذي لا يكترث بسلوكياته أمام الطلاب هذا لا يصلح أن يكون معلم، لأنه فقد القدوة. الأصل أنا أريدك قدوة لي، فإذا أنت لا يظهر عليك سمت العلم ولا هدي العلم لا في هيئتك ولا في هندامك، والله معلم حليق اللحية تماما ولابس بدلة وقرفتة مثل الأمور المعاصرة، ليس عيبا في البدلة والقرفتة، لكن هي الفكرة أنه إذا أنا سأنظر إليك تشبه والله مدرس الطب ما شاء الله ما في فرق بينك وبينه، مش هينفع، لأنه أنا أريدك معلما للعلم الشرعي. فالأصل أنت أولى من يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي حتى لو كنت تعتقد اللحية سنة، يعني أنا لن أناقشك الآن في هذا، لكن أليست سنة؟ أليست هديا؟ أليست شيء مأمورا به؟ فلماذا لا تطلق تتمسك بالسنة في حياتك ومنهجك وسلوكك حتى أنا أقتدي بك وأتأثر بك وأتعلم منك؟ فهذه قضية جوهرية. المعلم الذي لا يملك أسلوبا ولا نموذجا ناجحا يقتدى به هذا في الحقيقة لا يملك صفات المعلم الذي يلازم، وإنما قد أخذ منه معلومات وأكبر عليه أربعا. نعم. طيب أيضا النقطة الخامسة، يعني هذه النقطة الخامسة ربما تتداخل مع موضوع التدريب على مهارات التعلم، لكن يمكن إفرادها ما عندي مشكلة، وهي قضية التدرب على طريقة الشرح وإيصال المعلومات. بتجربة إخواني في حياتي العامة، في بعض المشايخ قد يكون عنده علم لكن فشلوا في التعليم ناتج أنه ليس له شيخ تتلمذ على يديه فتعرف كيف يشرح وكيف يوصل المعلومات. يعني أنت قد يكون إنسان قارئ، قد تكون إنسان مثقف جيد في كثير من العلوم الشرعية، لكن لو طلب منك يلا أعطني محاضرة في النحو، أعطني محاضرة في أصول الفقه، من يجلس بين يديك لا يفهم عليك شيئا، لا يفهم عليك. ما هو السبب في ذلك؟ مع أنك أنت قد تكون فاهم، أنت نفسك كمعلم قد تكون فاهم، لكنك لا تحسن إيصال المعلومات. أنا عندما أرى شخص بهذه الحالة مباشرة أقول أحد أسباب ذلك أنه لم يتربى عند المشايخ. لأنه أنت لما تسمع للشيخ 10 سنوات 15 سنة تلازم دروسه ومحاضراته، لابد أن تبدأ تتعلم من أسلوبه في الشرح وينتقل إليك. حتى الواحد منا الآن هو يعرف أسلوبه في الشرح يحاكي به من مشايخه، يعرف الشيخ الذي أثر عليه حتى يشرح بهذه الطريقة، هذا شيء أنت تجده في نفسك، وهذا هو الشيء الطبيعي في الحياة المعرفية العلمية، أنني أنا لا أكون أحسن الشرح ثم أتعلم على يد مشايخ وأساتذة، فأبدأ أنظر كيف يشرح، كيف أسلوبه، كيف كذا. طبعا هذا لا يكفي يوم يومين أو دورة دورتين إخواني، انتقال أساليب الشرح من المعلم إلى الطلبة هذا يحتاج إلى الملازمة، ورح نيجي على فكرة الملازمة. سنة سنتين ثلاث أربع خمس تبدأ تصبح أنت تلقائيا لكثرة سماعك لهذا الشيخ وملازمتك له في حلك وترحاله تبدأ تفهم كيف والله هكذا تشرح الأفكار، هكذا تشرح المعلومات، وهذا شيء أعود فأقول سيتسرب في داخلك وأنت لا تشعر. يعني أنت ستبدأ تحاكي الشيخ وتبدأ تمارس أسلوبه وأنت لا تعرف تلك اللحظة التي أخذت منها الأسلوب، لكن وهكذا سنة الحياة أن الإنسان إذا لازم شيئا أخذ من طباعه وأساليبه. فهذه أيضا من الأمور المهمة جدا جدا في ضرورة وجود الشيخ. الشيخ سيجعلك معلما ناجحا بإذن الله، سيجعلك معلما ناجحا، تعرف كيف توصل الأفكار إلى الجيل القادم ثم الجيل القادم إلى الذي يليه وهكذا. طيب أيضا وظيفة المعلم اختصار الأزمان، اختصار الأزمان. ماذا أقصد باختصار الزمان؟ المعلم هو الذي سيحدد لك الكتاب الذي تقرأه كما ذكرنا في المهارات، المعلم هو الذي سيحدد لك المتن الذي تحفظه، المعلم هو الذي سيحدد لك ما هو أفضل شرح على هذا المتن تدرسه. وأما الطالب الذي يمشي خط عشواء لا يريد أن يرد على المعلمين، يحفظ المتن الذي يهواه، يقرأ الشرح الذي يريده، مثلا يقرأ أي كتاب هكذا في هذا الفن، وقد يكون الكتاب ليس على المعتمد في الفن ولا أهم الكتب وأبرزها، هذا سيضيع ردح كثير من عمره وهو متخبط. خاصة شبابنا الكرام الله يكرمكم، ربما في النمط المعاصر كثير منكم يبدأ طلب العلم على 18-19، يعني يبدأ يفكر بالانتماء للبيئة العلمية، وهذا فعليا يعتبر متأخر نوعا ما، يعتبر متأخر عما كان عليه السلف، لكن مش مشكلة. بس أنت الآن عمرك 18-19، راح تروح 4 سنوات يعني في الجامعة، وراح تروح سنوات أخرى في الحياة الاجتماعية، فأنت لا تملك وقت للتجربة. ما عندي وقت، ما عندي وقت والله أبدأ أجرب وحدي وأنظر في الكتب وحدي وأحفظ، ثم إذا بيّن لي أن هذا المتن والله غير ناضج أنتقل إلى متن آخر، أو هذا الكتاب غير ناضج أنتقل إلى كتاب آخر. يا أخي جرب، لكن ستجد نفسك وصلت إلى 40 وأنت لست شيئا، لأنك فقط مجرب. لكن المعلم صاحب الخبرة والذي يعرف أفضل المتون، أفضل الشروح، أفضل الكتب، سيختصر عليك عمرا كثيرا. لما يقول لك والله هذا نعم درسناه على مشايخنا وهو أفضل شيء في هذا الباب، وبكون شيخي اللي حكاه هاي المعلومة أخذها عن شيخه وشيخه، فهكذا العلم هو متسلسل بنقل الشفاه. خلص عرف هذا الكتاب هو الأبرز، ثم ما أفضل شروح التي تقتنى؟ بذهب للشيخ. ما أفضل شرح أقتني على هذا الكتاب؟ يقول لك كذا أو كذا أو كذا، فيختصر عليك جولان الذهن بين الشروح المتعددة ويعرف لك الأمثل. فهذه من أبرز وظائف المعلم، اختصار الزمان على طالب العلم حتى لا يضيع عليك العمر وأنت متخبط في الكتب والمصنفات. طيب إذن هذه 6 نقاط أيها الكرام، أو 6 نقاط، وهنا يعني سأختصر وأقول، يعني سأنتقل إلى فكرة مهمة في هذا الباب، وهو ما أهمية حضور المجلس الوجاهي لطالب العلم. لأن اليوم في عنا أصبحت آفة السوشيال ميديا ومشكلة التعليم الإلكتروني. أنا ما بسميها يعني آفة التعليم الإلكتروني، إحنا استفدنا من التعليم الإلكتروني، لكن هي مشكلة، لأنه أصبح نمط كثير من طلاب العلم أنه لا يريد أن يكون له شيخ ومعلم، وإنما يريد خلص أن يتصفح إيش أبرز الدورات على اليوتيوب، والله في دورة مميزة في كذا بحضرها، في دورة مميزة في كذا بحضرها، لكن لا ينشئ علاقة بينه وبين شيخ، يكتفي بالتعليم الإلكتروني. هذا خطير. ومن هنا أعود فأقول ما أهمية أن تحضر المجلس وجاهيا. يعني سؤال ربما بطريقة أوضح، أنا عندما أحضر بين يدي شيخ ما الأمور التي يجب أن أنتبه عليها في أثناء الدرس؟ ما هي الأمور التي يجب أن أتلقاها من الشيخ في أثناء الدرس؟ يا حمزة أقول لك السؤال، ما الأمور التي تتلقاها في أثناء حضور المجلس الوجاهي؟ وهذا عنصر الصدمة، يكون واحد سرحان تيجي تسأل سؤال. طيب أحسنت. أول شيء إذن لما أنت الآن تأتي تحضر عند أي شيخ من مشايخ الكبار، أنت وطن نفسك أنني لم آتي للمجلس فقط حتى يشرح لي معلومة، أنا آتي للمجلس وفي نيتي أولا أنظر في سمته وأدبه وهديه، واللي تكلمنا عنه موضوع القدوة، أنا أريد أن يكون قدوة لي، فلا بد أبدأ أنظر كيف يتصرف الشيخ، كيف يتصرف في حياته الشخصية، كيف يتصرف مع الطلاب، كيف يحاورهم، كيف يجالسهم، كيف يمازحهم، كيف يذهب ويأتي، لأنه هذا عنصر نجاح يجب أن ينتقل لي. اثنين، الأسلوب في إيش؟ أسلوب الإلقاء. أحسنت، أنت لما تجلس هنا ما تقول والله يا شيخ أنا قطعت مشوار طويل، لا لا، أنت مهم أنك تقطع هذا المشوار الطويل، لأنك هنا عم تنظر في أسلوب الإلقاء وكيف يوصل الشيخ الفكرة وكيف يعلم. وكما قلنا أنت ستصبح مع الوقت تحاكي. التعليم الإلكتروني يعني قد يفيدك شوي في موضوع الإلقاء، قد تأخذ من بعض المشايخ عبر الإلكتروني والله شيء من الأدب، لكنه ضعيف جدا جدا جدا، لأنك لم تشكل علاقة وجاهية بصرية. العلاقة البصرية هي الأقوى، يعني وكما قال الشاطبي في الموافقات أن جلوس الطالب بين يدي المعلم فيه أمور لا يعرفها إلا الله، يعني فيه هناك أمور تنتقل من المعلم للطالب في المجلس هي غير محسوسة، لا أستطيع أقول لك من أين جاءت، لكنها قد تدرك بالمشاهدة والتجربة والخبرة، أنها يختلف تماما جلوس طالب. أصلا هذه الجلسة أو الجلسة التي أنت عليها أنك تتعلم كيف والله أجلس في مجلس علم، مش دائما جنبي نسكافيه ورجلي في السطح وكذا ومسطح على الكتاب، هذا التعليم الإلكتروني، ما في احترام للعلم، ما في احترام للكتب، ما في احترام للدرس، فتجد الشخص نائم أصلا والشاشة أمامه، وقد تجده رفع قدميه إلى الأعلى ووضع كاسة نسكافيه وينظر ويتكلم في هاتفه ويلعب في الفيسبوك والشيخ يتكلم ويحكي. ترى أنت عم تهدر وقت وعم تخسر أدبيات، ما تفكر هذا الشيء طبيعي أنه أنا أجلس في بيتي وأضع التليفون أمامي الشيخ بيتكلم وأفعل ما أشاء من أكل ومزح ولعب، شوي أغادر شوي بسولف مع الحج والحج شوي بدخل كذا، هذا حرمك من كثير من الأدبيات والسلوكيات. فلا تأتي تقول لي إيش وظيفة أو إيش قيمة أحضر المجلس وجاهي، خلاص أحضره إلكتروني، أنت تخسر. وهذا نشاهده في واقعنا اليوم، إنه كثير من طلاب العلم لا يملك أدبيات العلم ولا أدبيات احترام الزملاء ولا احترام المشايخ. ليه؟ لأنه لم يتعود على ثني الركب. شايفين ثني الركب؟ هذا ثني الركب من أعظم الأمور النفسية في حياتك، هذا سيصنع منك شخصية ناجحة. بدون ثني ركب ومزاحمة مع الطلاب والزملاء ستخرج إنسان عندك معلومات، لكنك لن تخرج موجها ولا مربيا ولا أستاذا. هذا ثني الركب يعودك كسر النفس، يعودك التواضع، يعلمك الهدوء، يعلمك التؤدة، يجعلك تشعر بحياة السلف الصالح وأن هذا العلم كابر عن كابر عم ينقل. أما الطرق الإلكترونية فهي إخواني تحرمك من كثير كثير من هذه الزوايا في حياتك. إذا كما قلنا ثلاث وظائف أنا آتي من أجلها هنا، أتعلم من أدب الشيخ، أتعلم من مهارة الشيخ وأسلوبه في الشرح والإلقاء، وأتعلم المسائل التي يشرحها. هذه ثلاث أمور بدك تحفظها حتى إذا حضرت مجلس علم تعرف أنني لا يجوز في مجلس العلم بين يدي المشايخ أني أنشغل بالهاتف أو أنشغل بالنظر في الشباك، لأنني أنا لم آتي هنا تقول ما أنا شيخ فاهم المسألة اللي بحكيها الشيخ. أنا عارف، وصدقوني أيها الأحبة من حياتي الشخصية، بعض الدروس عند مشايخ فضلاء حضرناها ونحن مسبقا كنا نعرف محتواها، لكننا كنا نلزم أنفسنا بحضورها فقط بالنسبة لي لأتعلم من هدي الشيخ وأدبه. يعني خلق المادة العلمية التي يقولها حاصلة مسبقا، لا أتوقع أن يأتي بشيء جديد في العادة، لكن أتعود أن أثني الركب، لأنني أعرف أن الإنسان متى استعلى بنفسه ومتى شعر أنه أعلى من أن يثني الركب أو شعر أن هذا الأمر سهل، هنا تبدأ المشاكل النفسية والتضخم الذاتي والعجب بالنفس يظهر في سمتك وفي أخلاقك. فلما تحضر مجالس المشايخ احضر وفي نيتك أن تتعلم من أدب الشيخ قبل علمه، وحتى لو كان بيتكلم معلومة يعرفها لا يحق لك تفتح جوال وتلعب فيه، لا يحق لك تنظر من الشباك وتقول أنا أعرف المعلومة. إذا كان هذا هو تعليلك إذن هذا يدل أنك لم تعرف بعد فائدة حضور مجلس العلم. مين قال لك أنه كل شيء ستتعلم هي المعلومات؟ نعم ممكن تعرف المعلومة، لكن انظر كيف أوصل الشيخ المعلومة للطلاب، وهذا أيضا تحتاج تتعلمه. انظر كيف تعامل الشيخ مع الطالب الفلاني أو الخطأ الفلاني، هذا يحتاج أن يتعلم أيضا وينظر فيه. فلا تستعجل في الاستهانة بالحضور المباشر، فالحضور المباشر هو الذي يحقق لك الكمالات النفسية والتربوية والسلوكية، فضلا عن الأمور العلمية. بل حتى كما كان يقول الشاطبي، قد تشكل المسألة على الإنسان، لكن عندما يحضر بين يدي الشيخ ويبدأ الشيخ يتكلم، قال تفتح المسألة عليه. يعني مجرد حضورك بين يدي الشيخ، قد تكون أنت قرأت المسألة في الكتاب مرات ومرات، بمجرد أن يبدأ الشيخ يتكلم بها ويحللها، تقول سبحان الله، يعني هذه المسألة عقدتني، باقي المسألة سهلة. هذه بركة حضور بين يدي الأشياخ والتزام الطالب بمنهج العلماء في الحضور الوجاهي، وعدم الكسل والفتور والاعتماد على مجرد متابعة المحاضرات أونلاين. تفضل حبيبنا. شيء طبيعي. تركيزي مما كنت جالس هناك في اليوم هنا. احسنت لذلك التركيز في المجالس الوجاهية يفوق، لانك انت اعددت نفسك شيخ، وهيأت نفسك لحضور مجلس العلم، وواضع بهذه الهيئة، او انت متربع او كذا، جالس وعم تنظر وعم تتلقى. لكن في البيت برجع بقول، انت حاط التليفون، الشيخ بتكلم وانت عم تلعب بالجوال، الشيخ بتكلم ورجلك في الاعلى، الشيخ بتكلم وانت بتتكلم مع زميل او زوجة او ابن، فهذه كلها مشتتات كبيرة تجعل الفائدة اللي حصلتها هي ماذا؟ هي فقط معلومات أو نزر من المعلومات. فضلاً أنه كثير من الشباب برجع في التعليم الإلكتروني مع الوقت ما يعود ينظر إلى الشاشة. يعني بقول لك طب الشيخ أنا ممكن في التعليم الإلكتروني أنظر إلى شكل الشيخ وأسلوبه، لا، هو مع الوقت أنت تصبح الشيخ بتكلم، ربما الشيخ وراء ظهرك وإنت بتنظر جالس الأمام، بتقول خلص بسمع المعلومات. وهذا هو الحرمان، إنه أنت تحتاج أن تنظر إلى وجه الشيخ وجها لوجه، وتتلقى حتى يعني السيكولوجيا النفسية تاعت الشيخ تنتقل إليك، مش الشيخ والله بيتكلم هون وأنت تنظر في جهة أخرى، ذهبت فائدة التربية والأدب والمحاكاة والقدوة. فهذا كله تعظيم لهذه القضية، لأنني أجدها بدأت تتفتت مع التعليم الإلكتروني، وبدأ يقل أثرها والاهتمام بها عند الشباب، ويستثقل الطالب المواصلات أو حر الصيف. والله أخي اقرأ سير الأوائل حتى تعرف كيف طلب العلم. يعني أنت لا تريد تتعب لا في ذهاب ولا في عودة ولا في شراء كتاب. بعض الطلاب كما قلت يريد كل شيء على الجاهز، على الجاهز، حتى التلخيص يريد. مشايخنا متى التلخيص سينزل؟ يعني حتى أن يلخص محاضر ما بده يلخص، ما بده يتعب. هذه أزمة، هذه أزمة في التعلم عليك أن تعالجها. لذلك أنا لما يأتيني شخص عنده هذه الأزمة، أنه لا يحضر مجالس وجاهية، لا يلخص، ما بده يتعب، يريد كل شيء على الجاهز، في العادة أقول هذا لا يفلح، في العادة أقول هذا لا يفلح، وإنما يعني هم الجلساء ولا يشقى بهم جليسهم. أم أن يكون طالب علم مبرز أثق والله بإمكانياته، هذا يحتاج إلى أن يتعب ويتعرف ما هو طريق طلب العلم أصالة. طيب، هكذا تكلمنا عن ماذا؟ عن الخطوة الأولى أو السؤال الأول، ما دور المعلم في حياة طالب العلم؟ دعوني الآن أنتقل إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني يعني هو سيعتمد على هذا، إذا أنا عرفت ما هو دور المعلم في حياتي العلمية، السؤال الطبيعي الثاني يكون ما هو؟ من يتوقع ما هو السؤال الثاني؟ لا، كيف تختار المعلم؟ لكن هذا السؤال الثالث، كيف أختار المعلم؟ السؤال الثاني ماذا سيكون؟ إذا ما هي الصفات التي يجب أن تكون موجودة في المعلم حتى يؤدي هذه الأدوار المطلوبة منه؟ احنا حكينا المعلم له 5 أدوار أو 6 أدوار ذكرناها، صح؟ إذن سأسأل سؤالا ثانيا، ما هي الصفات التي يجب أن تكون موجودة في المعلم حتى يقوم بهذه الأدوار المطلوبة منه؟ إذن السؤال، ما هي الصفات التي ينبغي أن تكون موجودة في المعلم ليؤدي الدور المطلوب منه؟ إن شاء الله سؤال منطقي. أنا إذا أنت بتقول لي بدي أختار المعلم، مش قلت كيف أختار؟ مقابل كيف تختار، أنا من هو المعلم الذي سيقع عليه الاختيار؟ ما هي المواصفات التي ينبغي أن تكون موجودة فيه؟ طيب، أولا طبعا أنت هنا سيساعدك في معرفة هذه الصفات معرفتك بالأدوار. أولا لابد أن يكون المعلم على قدر عال من السمت والخلق والهدي، هذه أول صفة في المعلم. لما تختار شيخ وتريد أن تلازمه وأن تطلب العلم منه، هذه أول صفة ينبغي أن تكون فيه، أن يكون على قدر عال من السمت والهدي والصلاة، خلينا نقول. تمام. لذلك إبراهيم النخعي عليه رحمة الله ماذا يقول؟ يقول أنه كنا أو كان أحدنا إذا اختار الشيخا أو معلما نظر في هديه وسمته وصلاته ثم بعد ذلك يأخذ عنه. شوف إبراهيم النخعي من زمن التابعي ماذا يقول؟ كان أحدنا إذا أراد أن يتخذ شيخا أول إشي سأل عن علمه، لا، قال أول إشي ينظر في سمته وهديه وعبادته، لأنه يعرف أن هذا الشيخ سيشكلني، سيزرع في داخلي أفكار، سيزرع في داخلي أنماط. فإذا كان على قدر عال من الخلق والسلوك والسمت والعبادة والتخشع والعلاقة مع الله سبحانه وتعالى، أنا أفرح بهذا أيما فرح، لأنني أدرك أن هذه غنيمة وستنتقل هذه السلوكيات إلي إذا لازمته بإذن الله. وهذه أهم من الملاءة العلمية. يعني قد يكون معلم عنده علم لكن ليس مليئا بالدرجة العالية، لكن عنده قدر عالي من السمت والأدب، هذا عليك أن تلازمه ويكون على الأقل أحد المعلمين في حياتك، لأنني أنا سأحتاج أن أخذ منه أخلاقه وسمته وسلوكه وهديه وإخباته لله سبحانه وتعالى. ليس كل المعلمين أتوقع أن يكونوا يعني على قدر عالي جدا من العلم، خصوصا في هذا الزمان، لكن أنا ما أحتاج بالدرجة الأولى هذه الجزئية اللي كان السلف الله يرضى عنهم يركزون عليها في اختيار المعلم. يعني شوف إبراهيم النخعي هاي المقولة من تعطيني ما هي الصفات التي كان الطالب يبحث عنها في الشيخ في زمن السلف، وهذا هو الأساس، هذا هو الأساس الذي كانوا يبحثون عنه. طيب نذهب إلى النقطة الثانية. الصفة الثانية في المعلم لابد وأن يكون مشاركا في العلوم الشرعية مطلعا عليها، حتى يكون المعلم ناجح في إيصال الأفكار والمعلومات، وحتى يخدمني حتى في الجانب أو في التخصص الذي يريد أن يقدم فيه، لابد أتأكد من كون المعلم مطلع على مختلف الحقول الشرعية. لأنه إحنا مرت معنا هذه الفكرة مرارا وتكرارا، أنه لا يصلح التخصص إلا بعد المشاركة. يعني ما بينفع تقول أنا متخصص أصول فقه وإنت ما عندك اطلاع في اللغة وفي نحوا وصرفا وبلاغة وفي مسائل العقائد وما شابه ذلك، لأن أصول الفقه متأثر ولا شك فيها. ما بنفع تقولي أنا متخصص في الفقه برضو وإنت ما عندك لغة، ما عندك أصول فقه، ما عندك استدلالات، ما عندك دخول في حتى بعض الأمور المنطقية التي تفك لك هذا الباب. ما بنفع تقول أنا متخصص في التفسير وإنت ما بتعرف لا لغة ولا فقه ولا عقيدة. ما هو التفسير شو هو؟ هو هذه المسائل. فلابد أنظر في هذه الصفة، هل هذا الشيخ الذي سأختاره عنده اطلاع جيد على مختلف الحقول الشرعية؟ هذه صفة أساسية، لأنني إذا لم أجد عنده هذا الاطلاع وإنما وجدته فقط لا يعرف إلا علم واحد، ومعرفته في باقي العلوم الأخرى ضعيفة ركيكة جدا، في العادة لن يكون قويا في إعطاء المعلومات، وستجد فجوات معرفية كبيرة لديه أنت من يعني ستبحث عن ملئها عند شيوخ آخرين. طبعا هنا لم أقول أن يكون مشاركا في العلوم الأخرى، إيش يعني مشاركا؟ يعني عنده اطلاع جيد على أبرز الكتب في العلوم الأخرى، في النحو، في الصرف، في البلاغة، لأنه كما قلت السلف يقول لا يصلح التخصص قبل المشاركة، لأن طبيعة العلوم الشرعية متركبة مع بعضها تركبا عاليا، فالذي يريد أن يتقن فنا لابد أن يكون متقنا للفنون الأخرى. هذا كما قلت هذا في جل العلوم، لكن هناك بعض العلوم قد لا تقتضي المشاركة. يعني مو أحد متخصص في النحو، هذا فعلا لا يهمني أن يكون قويا جدا في الفقه أو مطلعا على أصول الفقه أو بعض المعارف اللي ما إلها علاقة في هذا الميدان، لكن هذا أين أحتاجه؟ إذا كان المعلم سأأخذ منه عقيدة أو فقه أو تفسير، هذه العلوم الثلاث بطبيعتها تعتمد على علوم الآلات، فإذا المعلم ضعيف جدا في علوم الآلات لن ينبغ ولن يصلح في العقيدة أو الفقه أو التفسير. أما أعود فأقول علوم النحو أو علوم المنطق أو بعض العلوم البلاغية أو الشعرية، نعم أقول لا يحتاج أن يكون والله فقيها مفسرا عقديا حتى تأخذ منه، فقد يكفي معرفته بالفن الذي يتكلم فيه. طيب هذه صفة ثانية. الصفة الثالثة أن يكون متقنا للعلم الذي يدرسه والكتاب الذي يعلمه، وهذه أظنها واضحة. يعني لا يصلح أن أخذ علما، أخذ علم الفقه عن شخص ضعيف في الفقه في نفس تخصصه ومجاله، أو أخذ عن شخص ممكن يكون جيد لكنه يدرس كتابا هو لم يقرأه مسبقا، أو مستوى أعلى من مستوى الشيخ. فإذا وجدت الشيخ غير متقن في المجال الذي يدعيه، أو غير متقن في شرح الكتاب الذي بين يديه، مباشرة هذا لا أتخذه شيخا في هذا الباب. يعني لا يصلح أن يكون معلما في هذا الفن أو لهذا الكتاب الذي بين يديه. طيب رابعا، لابد من صفات المعلم أن يكون يمتلك منهج علمي في المعرفة ينقله للطلبة. كما قلنا أيها الكرام، العلم هو منهجية وأسلوب ونمط. فإذا كان الشيخ لا يمتلك منهجية، يعني تذهب إليه والله أنت شيخ متقن في ماذا؟ في التفسير، أريدك والله تضع لي منهجية هكذا بنائية من الصغير إلى الكبير، يقول لك والله لا أعرف، أو حاول أن يقدم لكن واضح أنه لا يعرف من كلامه. مثل هذا، هذا أخطر شيء، أن يكون معلم لا يملك منهجية. إذن هذا من أكبر الأدلة الدالة على ضعفه وعدم مكنته حتى في علمه، لأنه لا يستطيع أن يورث الطالب منهجية التعلم في هذا الفن. يعني الحد الأدنى الذي أتوقعه منك كمعلم للتفسير أو كمعلم للفقه، الحد الأدنى أن عندك منهج تلقيته من مشايخك، وهذا المنهج هو الذي ستنقله إلى طلابك. أما أن آتي أسألك عن منهجية في الفقه وأنت متخصص في الفقه، أو منهجية في الأصول وأنت متخصص في الأصول فلا تعرف منهجية، أو تتخبط وتقترح اقتراحات كثيرة دالة على العشوائية والتشتت الذهني لديك، هذا أكبر مؤشر أنك أصلا كمدرس لم تتلقى العلم عن المشايخ الكبار، وإنما دكتور جامعي، يعني جمعت ما حصلها الطلاب في الجامعة وعينت أستاذا كرسيا وتعلم الناس، لكنك لم تطلب العلم على طريقة الأوائل، على الطريقة المتقنة. لأنه من يطلب العلم على طريقة العلماء لابد أن يكون عنده منهج. طيب سامحني سأجلس قليلا. وهذه قضية المنهج إخواني، ترى مما يدخل فيها أن يكون هذا المعلم مما يدل على منهجيته أن يبدأ مع الطلاب بصغار العلم قبل كباره. يعني إذا دخلت على معلم وقلت له أنا مبتدئ، قال لك ممتاز، بكرة بتجيب المغني ونبدأ أنا وياك نقرأ فيه، شو بتقول؟ بتقول سلام عليكم ورحمة الله، يعني لا أريد أن أجلس معك مرة أخرى. ليه؟ لأنه أنا قلت لك أنا طالب مبتدئ، تأتي بتقول لي غدا بتجيب المغني، وأنا في حياتي الجامعية مرات بهذه النماذج، يعني كان طلاب سنة أولى فيأتي المعلم فيطلب منهم أن يلخصوا المغني المجلد الأول والثاني في الطهارة والصلاة، مباشرة أعرف أنه هذا شيء ولا له علاقة بالمنهجية العلمية. يا أخي طلاب سنة أولى ربما ما يعرف أحدهم أصلا أحكامه الحياتية، تقول له لخص للمغني المجلد الأول والثاني، وهو المسكين شوي يلاقي قول الشافعي على حنبلي على معنفي على مالك وأدلة، والمسكين الطالب يخافط مخافطه ما عارف شيء. الذي لا يربي طلابه على صغار العلم قبل كباره، هذه أكبر مؤشر أنه لا يوجد عنده منهجية. إذا أنت طالب مبتدئ يعطيك كتاب مختصر، إذا طالب متوسط ينقلك إلى متوسط ثم إلى عالي. أما إذا وجدته من البداية والله وضع لك العالي، والله أريد أدرس حديث، مباشرة جيب صحيح البخاري ونبدأ نقرأ أنا وياك، واضح أنه لا يملك منهجية، أنه هذا طالب مسكين. يعني لا يصلح بعد أن يقرأ صحيح البخاري، هذا كتاب عالي جدا، يبدأ بالأربعين النووية ثم عمدة، يعني تبدأ معه بمنهج رويدا رويدا. هذا الذي يعطيك الصغار قبل الكبار، هذا مؤشر على أنه يمتلك منهج. أيضا من الأمور التي تدل على المنهجية العلمية، وهو أنه يحسن إعطاء المعلومات، فعندما يتكلم مع الطلاب لا يكون استعراضيا. من هو الاستعراض إخواني؟ في بعض الناس لما يدرس يصبح يفتل عضلاته قدام الطلاب أنه يعرف كثيرا في العلوم والكتب، فيأتيك في المسألة الواحدة ب15,000 مرجع، وقال فلان ورد علي فلان وهكذا، وإنت طالب سنة أولى أو في مراحلك الأولى، يا أخي أنا والله ما فهمت شيئا، لأنك نقلت لي المحشين وأقوال حواشي الحواشي وأصول الحواشي والفروع وردت ونقط، وأنا أصل المسألة لسه مش بتصورها، أصل المسألة لم أتصورها بعد، دخلت معاي في الردود والحواشي والنقود وكيف أنقد وكيف أرد. طبعا الأساسيات ضائعة عندي. فهناك من أسميه الاستعراضي، وأنا أتذكر الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه في كتابي ليس الصبح بقريب يقول عندما بدأت أتعلم، فبدأت أدرس الطلاب السلم المنورق في علم المنطق، فحتى أظهر لهم مقدرتي العلمية كنت أذهب إلى ابن سينا وكتبه القانون وغيرها، وأبدأ أخذ والأساس وأبدأ أخذ منها معلومات كبيرة في الفلسفة وأطرحها على طلاب سنة أولى في الجامعة يحتاجون فقط يفهم السلم المنورق. قال يعني هذه كانت طبعا هو بتكلم إنه كيف هو نضج في التعليم، إن هذه قال يعني نوع من رعونة الشباب، إن الواحد يجي معلم جديد فجاي يستعرض عضلاته حتى يخبر الطلاب إني أنا قارئ كل هذه الحواشي، فيبدأ يتكلم بكلام غزير أنت لا تفهم منه شيئا، والهدف الاستعراض. وهذا والله ما نصحك، هذا ما نصحك، وإنما المعلم الصادق يعطي الطالب المعلومة التي تناسبه بالكمية التي تناسبها وينتهي. ليس هدفي أن أستعرض ما عندي من المحفوظات أو من المقروءات أو من المدروسات، إنما هدفي أن تستفيد أنت وتخرج من المجلس بكم معلومة انتفعت منها تستفيد منها في حياتك. هذه كله تدخل تحت قضية أن يكون المعلم يملك منهج. إذا منهج يعرف الكتب، يعرف كيف يبدأ بصغار العلم قبل كباره، يعرف كيف يعرض معلوماته، يكون عنده حسن في الشرح وسلاسة، يعرف كيف يبدأ المسألة ثم كيف يفرعها ثم كيف يؤسسها ثم كيف يقدمها إليك. أما معلم يبدأ بنهاية المسألة قبل بدايتها ويبدأ بالدليل قبل تصور المسائل، هذه كلها تدل على فشله وعدم امتلاكه لوسائل صحيحة للتعليم، فهذا كله لا تحتاج إليه من المعلمين. طيب الصفة الخامسة في المعلم، الصفة الخامسة أن يكون هذا المعلم معروف أنه تلقى علمه على أيدي المشايخ، وبحيث لو سألت عن مشيخته تعرفه. لماذا أيها الكرام؟ مين يقول ليه؟ لماذا يجب من صفات المعلم أن يكون معلمي ممن تلقى علمه عن المشايخ؟ تمام، طيب بدي كلام أوضح. جيد، يعني منها البحث عن تزكيته، هذا جانب. يا عمر أحسنت، إحنا تكلمنا قبل قليل إيش دور المعلم في حياتك، مش قلنا دور المعلم أولا أن يربيك وأن يزكيك وأن يصلح شأنك؟ طب هذه كيف ستنشأ فيه في العادة؟ أن يكون تلقاها من مشايخه وأساتذته. قلنا من دور المعلم أن يعلمك مهارات التعلم، صح؟ طب كيف سينقل مهارات التعلم لدي إذا هو لم يكن لديه شيوخ تعلم على أيديهم سابقا هذه المهارات؟ فنحن أمة متسلسلة في علومها، الصحابة أعطوا التابعين، التابعون أعطوا من بعدهم حتى وصل إلينا، فلا بد من هذه السلسلة في طريقة التلقي ومنهجية التعلم. فالمعلم برجع بقول إذا لم يكن له مشايخ ولا أساتذة وإنما كان من أصحاب الصحيفة، فهذا عليك أن تتوقع أنه يكون ضعيف في التزكية في كثير من الأحايين والأدب خاصة أدبيات العلم، عليك أن تتوقع أنه لا يمتلك رؤية واضحة في المنهجية العلمية، لأن المنهجية العلمية الأصل تلقاها من مشايخه وليست شيء هكذا تصادفه وحدك في العادة. ستتوقع أنه ما عنده منهجية علمية، ستتوقع ضعفه في كثير من مهارات التعلم لأنه هو صاحب صحيفة وليس صاحب أشياخ، فستفقد فيه الكثير من الأمور التي أنت تحتاج أن تكون في المعلم والشيخ الناصح. فهذه النقطة رقم خمسة، أن يكون يعني خلص إخواني أنتم بتكملوا حالكم، تعبت وأنا واقف على الشاشة، أن يكون المعلم له مشايخ يمكن أن يعني تتعرف عليهم أو تتعرف على أخذه عنهم. طيب النقطة السادسة، حتى أختار هذا الشخص أنه معلم لي ولا لا، أن يكون مهتما بالعطاء العلمي والمعرفي. إذا كان الشخص الذي يتحدث في العلم والمعرفة هو غير مهتم بالعطاء العلمي والمعرفي، لا يتيح وقت للطلاب ولا يدرسهم، قصارى أمره إذا درس في جامعة أن يعطي هذه المادة ويغادر ثم بعد ذلك تفقده، تراه اليوم الثاني. لكن أن يكون في الحياة العامة كمدرس وشيخ حاضر مع الطلاب تعليما وتدريسا ونظرا وتأديبا، هذا يصلح أن يكون معلما، لأنك تستطيع أن تلازمه، تستطيع أن تبقى في دروسه حاضرا. أما الذي يعتمد على نمط التعليم الجامعي ويفقد خارج الجامعة ولا يرى مثل هذا، لا يصلح أن يكون معلما بالمعنى الدقيق. نعم يصلح أن يكون معلم جامعة بهذه الإضافة، لكن معلم أتربى وأتتلمذ على يديه سيكون في دار قصور جدا. كذلك ذاك الشخص الذي لا يعطي أصلا، يعني هو مجرد إنسان جالس في مكتبته في بيته، أغلق الباب على نفسه ولا تستطيع الوصول إليه، بالكاد ترى في خطبة جمعة أو كذا أو في مجلس عام يدعو يتكلم بمعارفه، لكنه لا يتيح الفرصة للتلقي والتلاقح في الأفكار. مثل هذا لا يصلح أن يكون معلما لأنه لا يعطي مجال ووقت للطلبة. هذه وظيفة المعلم، وقال وظيفة شريفة أساسها أن تعطي وقتا ومساحة حتى تعلم الأجيال القادمة، وإلا كيف يتربى الجيل؟ على من يتعلم؟ طيب، فهذه قضية الاهتمام بالعطاء العلمي ومتفرغ للتدريس. مثلا بعض الشباب يجي يقول لي أنا أريد أدرس مذهب شافعي أو مالكي أو حنبلي أو شيء، يقول لي عند من أدرس؟ يعني عفوا أي المذاهب أدرس؟ أقول له في العادة أدرس مذهبا تجد شيخا متفرغا يعطيك. يعني اليوم قديما كان يسألوا إيش؟ يقول لك خذ مذهب بلدك، صح؟ هكذا المعروف، إذا أردت أن تتفقه فإنما تتفقه على مذهب البلد. اليوم الأمور اختلفت حقيقة، اليوم حتى مذهب البلد لا تكاد تجد شيخا يعلمك إياه، فتصبح القضية أنني إذا أردت أن أتعلم مذهبا أنظر من الشيخ المتفرغ الذي سيعطيني مساحة للتعلم، حتى لو حنفي حتى لو مالك أنا مستعد ما عندي مشكلة، لكن أجد الشيخ. أما أنا أقول لا أنا ألتزم مذهب البلد الشافعي، طيب وجدت شيخا؟ لا والله ما وجدت، سأبقى أنتظر حتى أجده، ممكن تموت وأنت مش ملاقيه، فتبقى مسكين ما تعلمت الفقه أصلا. فالفكرة هنا مهمة جدا، المعلم الناجح هو الذي يعطيك وقتا، أما هو والله درس أسبوعي. بعض المشايخ في أيام إقامتنا في المدينة كان يأتي إلى المجلس النبوي يوم في الشهر، وأسماء كبيرة، يعني اسم كبير، يعني لو ذكرته كلكم يعرفوا، لكن ما كنت أحضر أنا حقيقة، لأنه بالنسبة لي لا يعني لي نجاح الآن. لماذا؟ يعني يوم في الشهر ماذا سأحصل من العلم؟ وساعة ونصف ونصها أسئلة، ما هو الكتاب الذي سأنجزه؟ لذلك بعضهم جلس في بعض الكتب 13 سنة، بعض مشايخنا الأفاضل جلس في كتاب إحنا في العادة ندرسه في سنة ونصف، جلس فيه 13 سنة. طب أنا نسيت أول الكتاب بعد 13 سنة، يعني أنا أول بسم الله قرأته قبل 13 سنة، اللي بعد 13 سنة قلنا الحمد لله تم الكتاب. طب هل تظن أني سأكون متذكر؟ هذه كلها أمور غير ناضجة، وليس هذا هو المعلم الناجح. المعلم الناجح يعطيك وقت حتى تشعر أصلاً أنت بالإنجاز، وتشعر أنك خدمت الكتب، وتشعر أنك انتهيت وتدرجت. أما أنني أحتاج إلى 5 سنوات لكل كتاب، هذا متى سأقرأ في العلم ومتى سأنبغ؟ لذلك قديماً إخواني ما نقرأ في سير الطيبي ابن قدامة وغيرهم ابن مالك، شوف الهمة في التدريس، يجلس من الفجر إلى الظهر يدرس، من الفجر إلى الظهر يدرس، ثم بعد ذلك يأخذ قيلولة بعد الظهر، يجلس عند أهلي يأخذ طعام الغداء، يأتي من العصر للمغرب يدرس. يعني كم ساعة في اليوم تدريس؟ يعني 9 ساعات. هذا المعلم. الشيخ البشير الإبراهيمي يقول كنت أعطي في اليوم الواحد 12 درسا، 12 درس في يوم واحد، فكان محيي جيل مصانع نهضة الجزائر. وهكذا هذا هو المعلم الناجح الذي يعطيك معرفة متراكمة متدرجة، وتشعر أنك تنجز معه كتابا بعد كتاب ومصنف بعد مصنف، هنا أنا أستريح. أما مدرس أحتاج إلى 4-5 سنوات لكل كتاب معه، هذا لا يصلح لي. طيب النقطة السابعة، صح وصلنا السابعة، ألا يكون هذا المعلم ممن عرف بتتبع الرخص والتمييع في المسائل الشرعية. بعض الناس الله يهديهم هذا يكثر اليوم، لذلك أحتاج أن أعلق على بعض هذه الأمور. قد تجد مدرسا في جامعة أو في مكان، لكن هذا المدرس مواقف العلمية والحياتية مواقف مميعة جدا، هو متتبع للرخص، متتبع لأي شيء شاذ، المهم يعني على مذهب البحبحانية، بتعرف مذهب البحبحانية؟ يعني كل شيء حلال يا جماعة الخير، وكل شيء بدكم إياه موجود، وما في داعي إنه نلتزم بالمذاهب الأربعة ما دام الدين يسر. هذا الذي تجده عادة يتكلم بمثل هذه الكلمات عليك أن تخافه، إنه ليس منضبط، ما في شيء يضبطه، وأخشى أن يكون الهوى هو الذي يحكمه. فالمعلم عليك أن ترى فيه تقوى الله في الفتوى، تقوى الله في اتباع طريقة العلماء والانضباط، ولا يجعل الأمور هكذا سائلة مايعة لا يوجد لها رابط وحزام تعود إليه. فهذه قضية أو صفة مهمة جدا. طيب النقطة الثامنة وهي النقطة حساسة شوي، أن يكون المعلم صاحب عقيدة سليمة على عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه المسألة برجع بقول مسألة حساسة نوعا ما. هل يجوز لي، وأنا سأطرح سؤال، هل يجوز لي أن أتلقى العلم الشرعي على مبتدأ؟ الآن العلماء قديما كانوا يقولوا من شروط المعلم أن يكون حسن العقيدة، هذا شرط متفق عليه، فلا بد عند اختياري للمعلم أن أتثبت العقيدة، لأن العقيدة أخواني ستؤثر عليك عندما تتلقى منه، وسيحاول مهما كانت عقيدته في أي جهة أن يؤثر على طلابه ليتبنوا عقيدته، صح؟ وبالتالي أنا أكون حريصا أن أختار معلما على طريقة أهل السنة والجماعة في أي علم من العلوم. وهنا سأنقل لكم كلام الشاطبي في الاعتصام، وهو يحذر من كون المعلم مبتدعا وأن يعظم، لأنه شوف ما دمت اخترت شخص معلم بدك تحترمه، ما فيش فيها، يعني بنفعش تقول لا أنا بتعلم على إيديه بس بعدين بشتمه بعد الدرس، هذا سوء أدب، وتقول أهينه أمام الناس بس أنا تعلمت منه، هذا لا يصلح أخواني. المعلم ما دمت اخترته معلم ستحترمه غصبا عنك، هذا حق، وهكذا تعلمنا على أيدي مشايخنا. يقول الشاطبي رحمة الله تعالى عليه: إن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان بالهدم على الإسلام. إذا اخترت معلم مبتدع على أي عقيدة بدعية أنت ستعظمه ولا بد احتراما وتوقيرا، ما المشكلة التي ستنتج هنا؟ يقول: إن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان بالهدم على الإسلام، أحدهما التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع السنة. هذه أول مشكلة وهي واضحة، لأنه إذا رآك الناس يا أيها السني تجلس بين يدي مبتدع وتحترمه وتقبل الرأس وتكون لك هكذا الاحترامات، وهذه لا بد منها، سيعتقد العامة والجهال الذين لا يعرفون شيئا أن هذا الرجل عالم واضح، هم يقبلون يديه وأنه يعلم والطلاب يتزاحمون، فأنت هنا غششت الناس، غششت العامة بهذا الجلوس، لأنه سينطبع في أذهانهم أن هذا الشخص لولا أنه عالم فاضل خير حتى في معتقده لما جلس بين يدي، فأنت فتنت الناس أو سببت، دعني أقول، في فتنة بسبب جلوسك بين يدي هذا المبتدع. وهذا كلام الشاطبي عليه رحمة الله. طيب النقطة الثانية في إشكالية تلقي العلم عن مبتدع أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحاد المحرض له على إنشاء الابتداع في كل شيء. يعني هذا الشخص المعلم إذا هو يتكلم بكلام خاطئ وإنت حتى ما تطرد من مجلسه شو بتقول له؟ والله يا حسن شيخنا، بارك الله فيك شيخنا، شو اللي بارك الله فيك شيخنا؟ بحكي كلام غلط قاعد، بحكي كلام بدعي، بس أنت مش قادر تواجهه لأنه إيش؟ شيخ، يعني أنت طالب بين يديه شئت أو أبيت. فإذا كلما تكلم بدعة بارك الله فيكم أحسن الله إليكم جزاكم الله إيش وإنت نازل، هذا سيشجعه أكثر وأكثر على ماذا؟ قال على أن يستمر في بدعته، فأنت فتنته هو لما أقنعته أنه أهل لأن يؤخذ عنه العلم وأن ما أنت عليه من البدعة ما هو مشكلة، وجه إن شاء الله لك فيه ساعة ما شاء الله كلام جميل، حتى ولو كنت أنت في الداخل لا تعتقد ذلك، أنت جعلته يصر على موقفه. لذلك يختم الشاطبي فيقول: وعلى كل حال فتحيا البدع وتموت السنن وهو هدم للإسلام بعينه. يعني كلما تلقيت العلم عن أهل البدع وجلست بين أيديهم أمت السنة وأحييت البدعة وأعنت على هدم الإسلام. فهذا يدل إذن أن الخط العام الأصل العام أنني إذا وجدت شيخا على جادة أهل الحديث على طريقة أهل السنة والجماعة فهذا الذي أجلس بين يديه، هذا الذي أجلس بين يديه. طيب الآن إذا لم أجد شيخا، هذا هو السؤال الذي يحصل مع بعض الشباب، إذا لم أجد شيخا في هذا الفن الذي أريد دراسته على طريقة أهل السنة والجماعة ماذا أفعل؟ أبقى بدون أن أتعلم؟ نقول هنا يوجد تفصيل: إذا كان الطالب متينا في العقيدة قويا في معرفة طريقة أهل السنة يقدر على الجدال والدفاع عنها ولا يصلح دخول الشبهة عليه في العادة لقوة علمه في عقيدته، هذا لو درس ذاك العلم الذي يحتاجه ولا يجد فيه شيخا سنيا، لو درسه على بعض أهل البدع قالوا يرجى يعني أن يقبل منه ذلك بشرط إلا يظهر التعظيم الزائد. ستحترمه ستحترمه جبرا عنك لأنه علمك، لكن لا تظهر تعظيما يوحي للعامة أن هذا رجل لا نظير له. هذه متى تذهب إلى هذه الحالة؟ هذا الفن لا يوجد فيه شيخ على جادة أهل الحديث في بلدي وأنا متحصن في العقيدة. إخواني ترى أنا أعرف كثير من الشباب، كنت أقول له يا أخي لا تدرس العلم عند مبتدئ، ويقول لا يا شيخ أنا أموري جيدة، أنا بعرف أدبر حالي، وأنا مش سهل يعني أن يضحك علي في مجالسهم. ثم بعد سنتين ثلاث أجد منهم، أجد من الطائفة البدعية، يا فلان ترى شو اللي صار، ما أنت كنت معانا قبل امبارح. قال والله يا شيخ يعني الشيخ الذي تعلمت على يدي ما شاء الله متكلم ويحسن رصف الكلام، وشعرت أنه الجماعة الآخرين ضعاف علميا أو كذا، ما عندهم مكنة. فطبعا هو لا يريد، يعني هو صعب يقول لك أنه فتن، هو يعتقد أنه هدي، لكن الواقع أنه فتن، ويعتقد أنه هدي لكن الواقع أنه فتن. وكما قلت أنت طالب، خاصة الطالب المبتدئ، هذا لساته هش إخواني، ما أسهل أن يجلس عند شيخ مبتدئ يحسن رصف الكلام ويحسن سوق الشبهات فيفتنك، وأنت لا تحسن دفع الشبهة ففعلا تتوطن في قلبك. فلذلك حذاري حذاري أن تفتن نفسك، يعني خاصة الشباب يعني في سنواتكم الأولى، حتى لو لم تجد شيخا على جادة أهل السنة فلا أنصحك أن تدرس عند مبتدع، فإن دينك أغلى ما تملك. يعني مش مشكلة حتى لو ما صرت فقيه شافعي أو حنفي، مش مشكلة أن تموت على عقيدة أهل السنة والجماعة وتلقى الله بها، خير من أنك تموت مبتدع، صح ولا لا؟ وحضرتك فقيه شافعي، يعني مبتدع شافعي ومبتدع، لا أحتاج ذلك منك، أو مبتدع حنبلي، يعني كل المذاهب فيها أهل السنة وفيها المبتدع. فهنا نصيحتي لك، إلزمها في بدايتك، بداية حياتك العلمية، احذر أن تذهب إلى مبتدع فتتعلم منه الفقه أو الحديث أو الأصول، ولو لم تجد غيره، أنت الآن لا تحتاج لهذا العلم، ربك بيفرجها إن شاء الله. تمام؟ طب شيخ أنا المذهب حابه، إيش أسوي؟ يا أخي انتقل إلى مذهب آخر فيه شيخ على طريقة أهل الحديث. إيه نعم، هذا المجال الذي بين يديك، يعني لا تحصلني في الزاوية وإنه لا، يعني يا بتلاقي لي شيخ يا بدرس عن مبتدع. يا أخي اذهب، وأنت في النهاية ستدفع الثمن، ستلقى الله عز وجل بعقيدة بدعية، إيش أسوي لك؟ والثقة الزائدة بنفسك، لا إنه أنا بستطيع، لا لا أنا أقدر، أنا أذكى منهم، ما راح يضحك علي الشيخ بالشبهة. سامحني مش أول واحد بتمر علي أنت، يا ما مروا علي أمثالك وقالوا نفس الكلام، أنا شاطر، أنا مصحصح، أنا ما راح ينضحك علي وكذا، وها هم الآن في ساحات أهل البدع ويهاجمون مشايخهم اللي تعلموا على إيديهم أيام زمان. يقول لك هؤلاء المشايخ يعني متعصبون ولا عندهم شيء ولا لا يعرفون طريقة المتكلمين، ووردت عليهم شبه كثير، وهي شبه قوية. يعني المشكلة إخواني فعلا أنا أقول لك بعض الشبه قوية، يعني لا تظن الشبهة دائما سهلة. بعض الشباب يقول لك يا أخي شو شبههم، أنا أزعم شبهة بجيبها، لا لا مش أزعم شبهة بجيبها، سامحني أنت شوي ماخذ هيك شيء كبير في نفسك، لا بعض الشبه قاسية وعالية وأعلى من مستواك، وهو قادر أن يسكتك إذا كان متكلم بحق على طرائقهم، قادر يسكتك. ولا ابن تيمية شو كان يعمل في درء التعارض وكذا، لأنه كان يناقش أمور ضخمة تطيش منها العروس، يعني الشباب المبتدئة، ولا يحصلون فهم من أين دخل الخطأ فيها. فلا تثق بعقلك زائدا، وارجع بقول أن تموت على سنة وأنت جاهل بذاك العلم، النحو ولا الصرف ولا البلاغة، خير من أن تموت على بدعة وأنت عارف بذاك العلم. لكن برجع بقول إذا كنت متقدم، يعني شخص أحيانا، وهذا يحصل معنا أو مع أي إنسان متقدم نوعا ما في العلوم الشرعية، إنك قد تكون خلاص يعني فهمت عقيدة أهل السنة وعارف إيش راح يحكي وعارف شو شبهاته الدوام اللي بيسولف فيها، لكنك تحتاج في بعض الفنون، والله تحتاج في مسألة بلاغية أو أحتاج في مسألة نحوية أو أحتاج في تعلم بعض الكتب. هنا إذا كنت كبيرا في العلم متقدما فيه، قطعت شوطا في العقائد في مرحلة متأخرة من حياتك العلمية، هنا يسهل عليك كما قلنا أن تدرس عند بعض أهل البدع للحاجة إلى علمه. لذلك مثلا ينقل أن ابن القيم تعلم أصول الفقه من الصفي الهندي، الصفي الهندي رحمة الله عليه كان أشعري، بل من رؤوس الأشاعرة، لكن ابن القيم يعني أنت عارف من شيخه يعني ابن تيمية شيخه، فهو أصلا كبير ومتعلم وعميق، وفي نفس الوقت على دراية بشبههم، فلما تعلم من يعني لم يخشى عليه في هذا كثيرا. طيب، وأما أن تجلس بين يدي المبتدع في علمه البدعي وهو يتكلم به، فهذه الطامة الكبرى. يعني أنا قلت متى يجوز أن تذهب إلى مبتدع، مين يضبط للمسألة؟ إذا أنت أيوة في فن في غير شبهته. اثنين، وأنا إيش أكون؟ متقدم. متقدم قطعت مشوار في العلم حتى نوعا ما أضمن نفسي إني ما أتأثر. أما وأنت سنة أولى سنة ثانية ثالثة ولم تدرس لي إلا يعني العقيدة الوسطية واثنين ثلاثة صغار وتظن إنه هذه تكفي، لا والله ما تكفي، لأنه هي الشبهات أحيانا قوية، فلا تكفي لدحض هذا السيل الذي سيأتي على ذهنك وعقلك. فانتبه يا رعاك الله، لا تستعجل، وتذكر دائما أن تموت على سنة وأنت جاهل خير من أن تموت على بدعة وأنت عالم. يعني خذ هذه قاعدة في حياتك. وهناك وسائل أخرى، برجع بقول لك والله هذا العلم مش موجود إلا عند فلان في البلد وهو مبتدع، خلاص روح تعلمه أونلاين على رجم هذا الحديث. يعني سنذهب إلى الحلول الأقل جودة لكنها الأسلم عقديا لك، لأن أنا ما يهمني فيك أن تحافظ على عقيدتك، هذا ما يهمني. والله كثير من الشباب إخواني أحيانا معلم على أهل على طريقة أهل الحديث بتكون الكاريزما تاعته ضعيفة شوية، يعني مش شخص جدلي، يعني ما عنده قدرة على النظر والمقابلة والمناظرة ورد شبهات المتكلمين. فالطالب الذي يحدث معه لأنه جديد هكذا وما عنده معايير علمية يذهب إلى شخص مبتدع الكاريزما تاعته قوية، متحدث ملسن، قادر أن يأتي بالشبه، فاهم عقيدته البدعية، يعرف كيف يجادل عنها. فالطالب هنا الذي يحصل أنه تقييماته لن تكون علمية، ستكون نفسية، أنه هذا الشيخ عن أهل الحديث ضعيف يا أخي، مش قوي، مش قادر يجادل، بينما ذاك المبتدع لا والله قوي وقادر أن يجادل. هون أنت لأنه بقول لك عظمك طري في العلم ستضيع وتغوص بالشبهة وتقول لي عادي يا شيخ يلا طلعني، تمام؟ عاد إذا جئت طبعا، إذا جئت لي قل لي طلعني، إذا ما كنت شغلك وانتهى حالك. فهذا ننتبه له إخواني، قضية أن يكون الشيخ على طريقتي أو على جادة أهل السنة. طيب، بعد أن ذكرنا مواصفات الشيخ، الآن كم مواصفة ذكرت؟ 8، وأنت طبعا ممكن تزيد بعض المواصفات لكن هذه الأساس. إذا لم أجد شيخا فيه كل هذه المواصفات يا شيخ، والله شيخ أنت حكيت 8 مواصفات، هذه وين بدي ألاقيها اليوم؟ هذه المواصفات الثمانية أين سأجدها اليوم في شيخ اجتمعت فيه؟ أنا بقر معاك أن الموضوع صعب اليوم جدا جدا، الموضوع صعب جدا جدا. فما هو الحل؟ الحل أمران، أولا استصلاح أفضل الموجود، يعني أنا وضعت 8 معايير ينبغي أن تكون موجودة في المدرس، ما وجدت 8 معايير، وجدت شيخ في 6 معايير منيح، وجدت شيخ في 5 معايير يا أخي جيد، بس هم شو بيكونش راسي بالشيخ، ما فيش فيه إلا معيار أو معيارين، لا معناته أموره صعبة ما بيصلح. لكن برجع لصعوبة الواقع، ما بديش أكون أنا مثالي في طرحي، بقبل اليوم وجود 5 معايير 6 معايير بدل 8، بس في واحد ما تساوم عليه قضية أن يكون من أهل السنة لأنه هذه عقيدتك. أحيانا من الأمور التي تساعدك على علاج فقدان الصفات أن تركب، شان أن تركب، يعني قد يكون شيخ في 4 معايير مثلا صاحب سمت وكذا وكذا على عقيدة أهل السنة عنده أشياء مفيدة، تمام، والشيخ آخر فقد المعايير الموجودة في الشيخ الأول لكن عنده معايير الأخرى، مثلا أسلوبه جيد في الشرح ونمطه ممتاز في كذا وصاحب منهجية أعمق وهكذا. فهنا أحتاج لما يسمى بالتركيب. إيش عن التركيب؟ إني باجي لذاك الشيخ أخذ من سمته وهديه وأدبه وتخشعه، الشيخ الثاني اللي بتعلم على يدي اللي ممكن يكون أعمق معرفيا وهو أقل أدبا وسلوكا وأقل تخشعا، خلص ذاك بأخذ منه العلم، بأخذ منه المنهجية، بس لازم يكون عندي شيخ آخر في صفة الأدب والسلوك والسير إلى الله عز وجل. يعني ما بنفع أقول أنا بهمني فقط العلم وبالتالي أخذ شيخا عنده علم ولو قل أدبه وسلوكه، لا لا لا ما بنفع، أنت محتاج أن تركب. لذلك قلت لك ستجلس بين يدي مشايخ وهدفك من الجلوس فقط أن تنظر في سمتهم. يعني لو قلت لي يا شيخ والله كل اللي بحكيه عارفه، ممتاز مش مشكلة، اجلس لتتعلم الأدب منه، أنا ما أنا رايحك مديك عليها حتى تتعلم مسألة شرعية، أنا أريدك أن تذهب لتتعلم الأدب والسمت والأخلاق والسلوك، هذا شيء أيضا يتعلم ويتربى عليه الإنسان أيها الكرام. فإذا عندك منهجية التركيب، فهمت شو منهجية التركيب؟ إن هذا في 3 صفات، ذاك في 5 صفات، هذا في 2، بخلي هذا شيخ وهذا شيخ وهذا شيخ، هذا أخذ منه هذا وهذا أخذ منه هذا وهذا أخذ منه هذا، هذا ستحتاجه كثيرا كثيرا خاصة في هذه الأزمان التي صعب فيها أن تجتمع هذه الخصال في يعني شيخ واحد في بلدك أو في مجموعة البلدان. طيب، ودائما تذكر أن مراتب المشايخ 3، شيخ كمل علما وأدبا هذا أعلاهم، المرتبة الثانية ما هي؟ كمل أدبا وقل علما، هذا الثاني. الثالث كمل علما وقل أدبا. فلا تفكر إنه الثالث أفضل من الثاني، لا، الثاني أفضل من الثالث، الثاني أفضل من الثالث. إذن أعلى المشايخ من كمل علما وأدبا. المرتبة الثانية كمل أدبا وقل علما، هذا رقم اثنين. ثالثا كمل علما لكنه قل أدبا وسمتا، هذا بتحطه رقم ثلاث. وزي ما قلت لك أنت ستحتاج عادة أن تعمل تطعيم بين رقم اثنين ورقم ثلاث، بشوف واحد كمل أدبا وقل علما بستفيد منه، وقد أحتاج شخص كمل علما وقل أدبا أستفيد منه في جوانب معينة، هذا متوقع. طيب سؤال يا شيخ، أنا في بداية رحلة العلمية، هل تنصحني ألتزم شيخ واحد أتعلم على يديه ثم أتوسع في اختيار الشيوخ بعد ذلك، ولا من البداية ينبغي أن يكون لدي أكثر من شيخ؟ الآن من ينظر في سير العلماء، العلماء كانوا بالعكس يتباهون بكثرة مشايخهم، صحيح؟ يعني تجد فلان يقول لك له 1000 شيخ، وفلان له 800، وفلان له 500 و400 وهكذا. طيب فالسؤال الآن، ما هو الأصلح لي في بداية الطلب؟ أن أكثر عدد المشايخ ولا ألتزم شيخ واحد؟ تفضل عبد الرحمن. أحسنت، هذا هو الصواب. في سنواتك الأولى في التعلم إذا وجدت شيخا مشاركا في العلوم الشرعية، فأن تلتزم شيخا واحدا يبنيك ويصنع لك المنهج والطريق فتلازم وتأخذ منه معارفه، هذا أفضل من أنه سنة من السنة الأولى أو السنة الثانية تبدأ يكون عندك 4-5 مشايخ. ليه؟ حتى لا تتضارب المنهجيات. الذي يحدث إخواني ما هو، انتبهوا لهذه الفكرة، الذي يبدأ مع 4-5 مشايخ بيجي عند الشيخ الأول، شيخ فاضل الله يكرمه، يعطيه منهجية علمية، بيجي عند الشيخ رقم 2 بعطيه منهجية ثانية، بيجي عند الشيخ رقم 3 بعطيه منهجية ثالثة، والشيخ رقم 4 بعطيه منهجية رابعة، فبصير هو المسكين محتار وأمشي مع الشيخ. طب راح تقول لي إذا هم كلهم علماء مش كل المنهجيات توصل إلى الغاية؟ هسه ممكن ذلك، لكن هو الفكرة ما هو، إنه ذاك الشيخ ممكن نشأ على يد بعض المشايخ فتدرجوا معه بكتب معينة توصل، ذاك الشيخ الثاني لا، تربى على أيدي مشايخ مشارقة أو مغاربة عندهم الكتب المعروفة في هذا العلم تختلف عن ذاك الشيخ وهي توصل بشكل من الأشكال. لكن العبرة فيك أنت إنه أنت راح تصير محتار وأمشي مع نصيحة الشيخ الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، فتصبح إيش الأمور عندك متداخلة. لا، لكن إذا أنا في بداية طلبي للعلم مسكت شيخ واحد من مشايخ الموسوعيين نوعا ما وبدأت أتعلم على منهجيته، أترقى، أصبحت جيدا في النحو، في الصرف، في أصول الفقه، في العقيد، في كذا، خلص حصلت الأساسيات وعرفت المنهج ومسكت الرؤية، بعد ذلك لابد وأن تعدد، مش يعني عفوا مستحب، لابد وأن تعدد، لأنه كما يقولون لن تعرف خطأ شيخك الأول حتى تسمع من الشيوخ الآخرين. هو شيخك الأول تظن كل اللي حكاه صح؟ هذا معصوم، هذا لا، لا يمكن. لكن العبرة أنه متقن وجل ما تكلم به صحيح، لكن أين ستكتشف أخطاء شيخك؟ لما تسمع من غيره. فمرحلة تعداد المشايخ مرحلة ثانية في حياتك، بعد أن تشعر أنك تأسست في العلوم الأولى على شيخ، نعم بعد ذلك انطلق. وأنا عندي تجربة شخصية مع كثير من الإخوة الذين كانوا كل يوم في مشرب وكل يوم مع شيخ ما عندهم رؤية، تخبطوا كثيرا، لأن كل واحد سيعطي ما يميل إليه، خاصة أن حتى ميولات المشايخ تختلف. يعني الشيخ يميل لأصول الفقه والفقه، بس الشيخ الثاني بيميل للعقائد أكثر، فستجد الفقيه يزهدك في كتب العقائد والعقدي يزهدك في كتب الفقه، وإنت عاد عندك صراع داخلي أرد على فلان ولا على فلان. لكن المتوازن المشارك لا، بقول لك أخي أنا بعطيك وردة من كل بستان، تتأصل، تتعلم، تعرف المنهجية، ثم بعد ذلك خلص ما بخاف عليك، لأنه أنت عرفت كيف تبنى العلوم ومناهجها، فتعرف أن فلان لما نصحني بكذا لاهتمامه بالفقه، وأن ذاك عندما نصحني بالعقيدة لاهتمامه بالعقيدة، فيصبح عندك أنت رؤية تستطيع من خلالها أن توازن بين كلام المشايخ. طيب ستقول لي، طب إذا أنا كنت في بلد لم أجد شيخا مشاركا في العلوم، وهذا كثير، يعني أنت افترضت حالة مثالية أنه أنا سأجد شيخ مشارك في العلوم يؤسسني في مختلف العلوم ثم أنطلق أتوسع. طب أنا ممكن أكون في منطقة لا يوجد فيها شخص جيد في النحو ولا يعرف في العلوم الأخرى، شخص جيد في الفقه ولا يعرف شيء في العلوم الأخرى، شخص جيد في التفسير أو في مثلا أبواب أصول الفقه وضعيف في العلوم الأخرى، فأقول هنا خلاص ما في إلا تعتاد المشايخ، يعني ما عاد هناك حل ابتداء إلا أن تعدد مشايخك وتسأل الله أن يرزقك البصيرة، فهذا يعطيك النحو، ذاك يعطيك أصول الفقه، ذاك تتعلم العقيدة، لأنه ما عندك القاعدة الأولى وهو الشيخ الموسوعي الذي يستطيع أن يؤسسك ثم تحلق بعد ذلك، فهذه أيضا مهمة جدا. طيب الآن بقي عندنا سؤالان حقيقة، وأنا ما ظننت أن اليوم ممكن أنهي الكلام عن المعلم لأنطلق في مركزية أخرى الدرس القادم، لكن الظاهر أن هذه اختيار المعلم مش مشكلة لأنه هي الأصعب. بقي عندنا سؤالان، يعني بعد أن عرفت ما هي الصفات التي ينبغي أن توجد في معلمي كيف أصل إليه، يعني ما هي طرق الوصول إلى هذا المعلم؟ أنت أعطيتني مواصفات، يلا الآن بدي أمسك هذه الروشتة اللي فيها المواصفات وأبدأ أقلب النظر في أهل زماني، كيف أعرف أنه هذا الشخص المتصدر توجد فيه هذه المواصفات؟ لأنه اليوم للأسف المعايير ضاعت، بعض الناس ممكن يشوف قناته على اليوتيوب كم مشارك فيها هذا هو الشيخ، لا ممكن يكون قناته فيها مليون بس هو ضال يعني عادي، فمعايير اليوم أصبحت صعبة ومعقدة لأنه أصبحت الشهرة وأساليب الشهرة مختلفة عما عليها في زمن السلف. في زمن السلف لا يشتهر إلا من عرفه فعلا العلماء أنه عالم، اليوم قد تجد شخص والله إخواني لا يضبط الأجرمية ولا يعرف أساسيات العلم لكنه بيعرف يحكي ومشهور وعنده متابعين بالمئات الآلاف، فأنت المسكين تخدع فيصبح معيارك في اختيار الشيخ كم عنده متابعين على اليوتيوبرز، كم عنده متابعين على السوشيال ميديا، كم، وهذا ليس معيارا أصلا ولا يلتفت إليه ولا قيمة له، فكم من إنسان أشعث أغبى لا يعرفه أهل الأرض يعرفه أهل السماء، علمه يسوى كل جماعة اليوتيوبرز هؤلاء كلهم، يضعهم في جيبتي يقول سلام عليكم تمام، بل بالعكس يعني أصلا هو كلما رأيت الشخص أكثر حضورا يعني متفاعلا مع الجمهور في اليوتيوب يعرف أنه أقل علما في العادة، الذي هو أكثر حضورا هو أقل علما، لأنه العالم الكبير سامحني الثقيل ما عنده وقت لسفاسف الأمور، ما عنده وقت، هو يعلم طلاب ويخرج أجيال، أما لسان الفارغ اللي ما عنده شيء هو اللي جالس على اليوتيوبرز يعني هو اللي شغال في الناس وفي المجتمعات، أما العالم الكبير هذا لا تجد لديه وقتا ليدخل في سفاسف الأمور، فهذا سأتكلم عنه بالتفصيل يعني في الدرس القادم إن شاء الله، كيف أصل إلى تحديد هذا المعلم وأتأكد من وجود هذه المواصفات فيه، ثم سأختم بالكلام إذا يعني اخترت المعلم خلاص ووصلت إليه وعرفت أن هذا هو الشخص المناسب، ما هي الأدبيات التي يجب أن أنتهجها أنا كطالب مع المعلم، أخلاقيات الطالب مع المعلم، هذا تكلم فيه الكثير من العلماء، أدب العالم والمتعلم، أدب المفتي والمستفتي، وتكلمنا عن ذلك كثيرا يعني. وهنا سأختم بكلام لأبي حنيفة رحمة الله عليه يدل على كم كانوا يتروون في اختيار المعلم، كان يقول كنت أجلس إلى الرجل الشهر والشهرين والثلاث فأنظر في أمره حتى إذا تيقنت أنه أهل تعلمت على يديه. شوف أبو حنيفة إيش يقول كما ذكر ذلك الزرنوجي في تعليم المتعلم طريقة التعلم، عملية اختيار الشيخ ما هي سهلة، ما هي تفتح يوتيوب وتشوف الشخص يحسن الكلام خلاص أتخذه شيخا أو تحضر له دورة، لا كانوا قديما يتروون يعني ممكن يجلس شهر شهرين ثلاث بين يدي شخص لسه ما اتخذه معلم، فقط يراقب ينظر أسلوبه في الشرح، أسلوبه في طرح الكلام، أسلوبه في التعامل، عقيدته، حالته العامة، فإذا اقتنع أنه يصلح أن يكون معلما اختاره بعد ذلك. أما أن تستعجل في هذا القرار قد يكون دمار عليك، وأقول كثير من التشوهات اليوم في حياة كثير من الطلاب المبتدئين ناتج عن اختيارهم لمعلم رديء واستعجالهم في الاختيارات، أو كما قلنا أنهم لم يعرفوا كيف يبحثوا عن الصفات فاستعجل فظنها بعوامل ليست عوامل محددة حقيقة في هذا الباب. نقتصر الجلسة الأولى إن شاء الله على هذا المقدار ونكمل في الجلسة القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس